بضم حائه مصغرا وليس عندهم حميد بفتحها. قوله حدثنا أبو تميلة، هذه الكنية هي لواحد من رواتهم وهو يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم، يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم، يذكر بكنيته فيقع في الأسانيد حدثنا أبو تميلة. قوله حدثنا أبو حمزة، تقدم أن هذه الكنية تجيء بالحاء وكذا في الأسماء سوى في موضع واحد، فجاءت أبا جمرة بالجيم وهو نصر بن عمران الضبعي، وهو يروي عن ابن عباس، وسيأتي حديثه في موضعه من كتاب الجامع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحمص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وسالم بن سعد وعقبة بن عامر، حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أسباط بن محمد عن الأعمش أنه قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال أبو عيسى: وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. قال: وسمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح، وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها في هذا. قوله رحمه الله: حدثنا هناد، تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى هنادا سوى راو واحد وهو هناد بن السري التميمي، فما وقع في أسانيدهم من ذكر هناد فهو المراد. قوله وأبو معاوية، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي، واسمه محمد بن خازم الضرير، محمد بن خازم الضرير، يذكر بكنيته ويقل ذكره باسمه. قوله عن الأعمش، تقدم أن هذا اللقب هو لراو واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي، فالواقع في أسانيدهم وأسانيد غيرهم الأعمش فهو المراد، ثم نسب إليه جماعة اشتغلوا بحديثه لكنهم يذكرون بنسبتهم فيقال الأعمشي، نسبة إلى اشتغالهم بجمع حديث الأعمش لكثرته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن. قوله رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في أكثر من 30 موضعا، ووقع في موضع واحد أو موضعين على اختلاف النسخ باب ما يقال، وكلها ترجع إلى أصل واحد وهو الأذكار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي الباب عن أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك، وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية مالك أصح. قوله رحمه الله: حدثنا معن، تقدم أن الترمذي لم يروي لأحد اسمه معن سوى معن بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز، وهو من الرواة عن مالك، وعندهم من رواة الستة غيره ممن يسمى معنا، لكن الترمذي اقتصر على تخريج حديث واحد منهم هو معن بن عيسى الأشجعي. قوله حدثنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه قتيبة سوى هذا الراوي وهو قتيبة بن سعيد الثقفي. قوله عن الزهري، تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله الزهري، والزهري منسوب إلى بني زهرة ولا زهرة؟ إلى بني زهرة، وهم قبيلة من قريش. والكوكب الذي في السماء يسمى الزهرة أيضا بالضم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن قاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحب للمؤذن أن يحتسب في أذانه. قوله رحمه الله: حدثنا هناد، تقدمت قاعدته قريبا. قوله حدثنا أبو زبيد مصغرا، هو عبثر بن القاسم الزبيدي، وليس في رواة الكتب الستة من يكنى أبا زبيد سوى هذا الراوي، لكن يندر جدا ذكره بكنيته، فسائر ما في الستة من ذكر حديثه هو ذكره باسمه عبثر ابن القاسم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن حكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وللإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. قوله رحمه الله: حدثنا قتيبة، تقدمت قاعدته قريبا. قوله عن الحكيم ابن عبد الله: كل ما في كتاب الترمذي فهو حكيم في الأسماء وأسماء الآباء سوى هذا الراوي الحكيم ابن عبد الله ابن قيس المطلبي، وما عداه فهو بفتح الحاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب منه أيضا. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكري البغدادي وإبراهيم بن يعقوب كلاهما قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن كدير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن غريب من حديث محمد بن كدير، لا نعلم أحد رواه غير شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار. قوله رحمه الله: حدثنا علي بن عياش، تقدم أن هذا الاسم عليا يأتي بفتح العين سوى موضعين جاء بضمهما، ما هما؟ والثاني من؟ حسن، جاء في موضعين، أحدهما علي بن رباح المصري وله ولد اسمه موسى، ولكليهما رواية، والآخر مسلمة بن علي، وما عدا هذين فهو علي في الأسماء وأسماء الآباء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال حدثنا محمود قال حدثنا وكيع عبد الرزاق وابو احمد وابو نعيم كلهم قال حدثنا سفيان عن زيد العمي عن ابي ياسر معاويه بن قره عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. قال ابو عيسى: حديث انس حديث حسن، وقد رواه ابو اسحاق الهمداني وعن بريد بن ابي مريم عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. قوله رحمه الله: حدثنا وكيع، تقدم ان هذا الاسم عندهم مع الاطلاق هو لوكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي. وقوله وعبد الرزاق، تقدم أن عبد الرزاق عندهم مع الإطلاق هو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، ولم يروي الترمذي لأحد اسمه عبد الرزاق سواه، ولم يروي الترمذي لأحد اسمه عبد الرزاق سواه. ك كالنسائي فإنه لم يخرج لأحد اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق الصنعاني، وفي رواتهم من اسمه عبد الرزاق سواه، لكنه هو المراد عند الإطلاق. قوله وأبو نعيم، كل ما جاء في هذا الاسم في الأسماء وأسماء الكنى في رواة الكتب الستة فهو مصغر نعيم، ولا يعرف في أسماء المتقدمين إلا هو، ولذلك فإن ابن حجر في تقريب التهذيب لما ذكر هذا الاسم لم يحتج أن يقول فيه نعيم مصغرا كعادته إذا ذكر شيئا معدولا عن وجهه، لأنه لا يعرف عندهم إلا التصغير. وأما التكبير نعيم فهذا جاء في المتأخرين كأبي النعيم رضوان بن محمد المستملي من شيوخ الحافظ زكريا الأنصاري، وكأبي النعيم ابن أبي النعيم الغساني من فقهاء المالكية في المغرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كم فرض الله عز وجل على عباده من الصلوات. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسي به الصلاة 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 55. وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي قتادة وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. قوله رحمه الله: أخبرنا معمر، تقدم أن هذا الاسم عندهم ضبطه بفتح ميميه سوى ثلاثة رواة جاءوا على صورة معمر جمعهم بيت واحد وهو سنت معمر بالضم ولد يعمر ولد محمد سليمان يرى، فأولهم معمر ابن من؟ ابن من؟ ابن سليمان النخعي، والثاني معمر بن محمد الهاشمي، والثالث معمر بن يعمر. نعم. فيقال يعمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل الصلوات الخمس. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر. وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة المسيدي. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قوله رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، هذا الاسم حجر لم يقع في أسماء رواة الكتب الستة وأسماء آبائهم إلا بضم حائه وسكون جيمه، وهو الأصل في أسماء المتقدمين من أهل الجاهلية والمسلمين أنه بضم حائه، وندر غيرها ككسر حائه حجر أو فتحها حجر، فإن هذا عامته في المتأخرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الجماعة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال ب27. قوله رحمه الله: حدثنا عبدة، تقدم أن هذا الاسم بسكون بائه إلا في راويين، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة، وذكر السكون في الثاني فيقال عامر بن عبدة وعامر بن عبدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن شعبة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 25 جزءا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قوله رحمه الله: عن ابن شهاب، ما قاعدته؟ أصفر.

وهو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في بعض نسخ الترمذي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصف الأول. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي سعيد وأبي وعائشة وعباض بن سارية وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر من الصف الأول ثلاثا والثاني مرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنه قال حدثنا مالك عن سبين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثله. قال: وحدثنا قتيبة عن مالك وذكر نحوه. باب ما جاء في إقامة الصفوف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال: يتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث نعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تمام الصلاة إقامة الصف. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجلا إقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروي عن علي وعثمان أنهما كان يتعاهدان ذلك ويقولان استووا، وكان علي يقول: تقدم يا فلان وتأخر يا فلان. قوله: حدثنا أبو عوانة، تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا عوانة سوى هذا الراوي، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، فإذا وقع في أسانيدهم عن أبي عوانة كان المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. قال حدثنا صنع علي الجهضمي قال حدثنا زيد بن زرعين قال حدثنا خالد بن حذاء وعن أبي معشي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم وإياكم وهشات الأسواق. وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث بن مسعود حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه وخالد بن حذاء وخالد بن مهران. يكنى أبا المنازل: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن خالد الحذاء ما حذى نعلا قط، إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه، وأبو معشر اسمه زياد بن كليب. قوله رحمه الله: باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ما الفرق بين الأحلام والنهى؟ إيش؟ الأحلام، أولو الأحلام الذين بلغوا الحلم، والنهى والذين يفهمون الخطاب. طيب، اللي بلغوا الحلم يفهمون الخطاب. الأحلام جمع حلم، جمع حلم بالكسر، فعل أفعال. والنهى جمع نهية. طيب، ما الفرق بينهما؟ هل بينهما فرق أم لا؟ ها؟ النهى العقول والأحلام ترجعون كتب الشراح يقولون الأحلام العقول والنهى العقول، كلها تفسر العقول بالعقول. وصحيح هذا القدر المشترك بينها وجود العقل، لكن لا بد أن يكون بينها فرق. الحلم هو العقل الذي يحمل صاحبه على السكون، الحلم هو العقل الذي يحمل صاحبه على السكينة، والحلم هو العقل الذي يحمل صاحبه على السكينة. والنهية اسم للعقل الذي يمنع صاحبه من ارتكاب ما لا ينبغي، العقل الذي يمنع صاحبه من ارتكاب ما لا ينبغي. فالأول في تحلية العقل والثاني في تخليته. فالأول الحلم في تحلية العقل يعني تجميله وتكميله وتزيينه، والثاني في تخليته وتنقيته من كل ما يعيبه ويشينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هاري بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس وصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن قرة بن ياسين المزني قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يساف أنه قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني أسد، فقال زياد: حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال: وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس رضي الله عنه قال أبو عيسى: علي وابصة حديث حسن، وقد كان قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد قال قوم من أهل العلم يزين وإذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى علي وبصة بن معبد أيضا قالوا: من صلى خلف الصف وحده يعيد منه محمد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وكيع، رواه حديث حصين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحبص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة، وفي علي بن حصين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة. واختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح، وقال بعضهم: حديث حصين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح. قال أبو عيسى: وهذا عندي صح من حديث عمرو بن مرة، لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن الجعد عن وابصة. قوله رحمه الله عن حصين، ما قاعدته؟ ما عدا أحسنت، كل ما عندهم من هذا الرسم فهو حصين بالصاد المهملة، سوى راو واحد هو حضين بالضاد ابن المنذر، له ولولده وولد ولده رواية، فكل من يذكر فيه الضاد فهو يرجع إلى حضين بن المنذر أبو ساسان، وما عدا ذلك فهو حصين. وليس عندهم حصين بفتح الحاء إلا في الكنى في ثلاثة أسماء، من هم؟ حسنت، كل ما عندهم من الكنى فهو أبو حصين إلا ثلاثة رواه جاءوا بفتح الحاء على صورة أبي حصين. أولهم عثمان بن عاصم الكوفي، عثمان بن عاصم الكوفي وهو أشهرهم، فيكاد إذا وقع في الأسانيد عن أبي حصين فهو المراد عثمان بن عاصم الكوفي. وثانيهم أبو حصين بن يحيى الرازي، شيخ لأبي داود، أبو حصين بن يحيى الرازي شيخ لأبي داود. وثالثهم أبو حصين عبد الله بن أحمد ابن يونس شيخ للنسائي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يعني يقول: إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد. قوله رحمه الله حدثنا شعبة، تقدم أن الترمذي لم يخرج لراوي اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبي بسطام، فإذا وقع في أسانيده فهو المراد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار وعن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى علي بن عباس عليه بن حسن صحيح والعمل وعلى هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. قال حدثنا مدار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبانا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث سمرة علي غريب العمل على هذا عند أهل العلم أنهم قالوا إذا كانوا ثلاثة وقام رجلان خلف الإمام وروي قام رجلان خلف الإمام وروي عن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسفل فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بعض الناس بإسماعيل بن مسلم من قبل حفظه. باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال ونساء. قال حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفت علي أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. قد احتج بعض الناس بهذا الحديث بإجازة الصلاة إذا كان رجل خلف الصف وحده قالوا إن الصبي لم تكن له صلاة وكان أنس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مع اليتيم خلفه فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عن يمينه. في هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليه. باب من أحق بالإمامة. قال حدثنا هناد قال حدثنا معاوية عن الأعمش قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا معاوية وابن نمين عن الأعمش عن إسماعيل بن رجين الزبيدي عن أنس بن ضمعج أنه قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة وإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا. وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن حويت وعمر بن سلمة وعمر بن سلمة قال أبو عيسى وحديث أبي مسعود سلمة أم سلمة توب عندكم عمرو بن سلمة ها سلمة لماذا أحسنت عمرو ابن سلمة هذا غلط صحوها لأن تقدم عندنا أن الأصل سلمة إلا في ثلاثة أسماء أحدها سلمة الجرمي والد عمرو له ولابنه عمرو رواية والثاني عبد الله بن سلمة المرادي تقدم حديثه والثالث بنو سلمة من قبائل الأنصار نعم. وهذا منفعة القواعد تصحح لك التطبيعات كما وقع في نسخة الموطأ في أحد المواضع التي مرت بنا السلمي وبينا أنها خطأ فكل ما في الموطأ فهو السلمي وهم أهل المدينة من الأنصار نعم. أحسن الله إليكم. قال وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن حيث وعبد بن سلمة قال أبو عيسى وحديث أبي مسعود حديث حسن العمل على هذا عند أهل العلم أنهم قالوا أحق الناس بالإمامة أقرأهم من كتاب الله وأعلمهم بالسنة وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل غيره فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به. باب ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وعده فليصلي كيف شاء. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة وأنك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى عن أبي هريرة حديث حسن صحيح وقول أكثر أهل العلم اختاروا ألا يطيل الإمام الصلاة مخافة من شقة عن الضعيف والكبير والمريض. وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني يكنى أبا داود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. وهذا حديث حسن صحيح واسمه أبي عوانة وضاح. قال أبو عيسى سألت قتيبة قلت أبو عوانة ما اسمه قال وضاح قلت ابن من قال لا أدري كان عبدا لامرأة بالبصرة. قوله رحمه الله عن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لراو واحد وهو عبد الله بن ذكوان المدني، له ولولده عبد الرحمن رواية يذكر ولده بابن أبي الزناد. قوله عن الأعرج تقدم أن هذا اللقب عندهم مع الإطلاق هو لعبد الرحمن بن هرمز المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. قوله رحمه الله: باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. التحريم والتحليل هما طرفا الصلاة، هما طرفا الصلاة. فالطرف الأول التحريم، وهو ما تنعقد به فيحرم على المصلي ما كان جائزا له خارجها، ما تنعقد به فيحرم على المصلي ما كان جائزا له خارجها. والطرف الآخر التحليل، وهو ما تنحل به الصلاة، وهو ما تنحل به الصلاة. فيجوز للمصلي ما كان محرما عليه داخلها، فيجوز للمصلي ما كان محرما عليه داخلها. فالمصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام سمي مكبرا بالصلاة، وتحرم عليه بتلك التكبيرة أشياء لدخوله في الصلاة، فإذا سلم خرج من الصلاة، فجاز له ما كان محرما عليه في الصلاة كالأكل والشرب في الطرفين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان المكي عن قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان الطريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريم التكبير، وتحريم التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن في الباب عن علي وعائشة، وحديث عن ابن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب المضي والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. قال أبو عيسى: سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح رجل الصلاة بسبعين اسم من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، إنما الأمر على وجهه. وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. قوله رحمه الله عن أبي سفيان طريف السعدي تقدم أنه ليس في الأسماء ظريف بالضاء، وإنما هو بالطاء كطريف السعدي هذا. قوله عن أبي نضرة تقدم أنه لا يكنى من رواتهم بأبي نضرة سواه، واسمه المنذر ابن مالك العواقي، واسمه المنذر ابن مالك العواقي، وما عداه فهو إيش؟ فهو أبو النضر، فهو بدون تاء التأنيث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في نشر الأصابع عند التكبير. قوله رحمه الله: باب في نشر الأصابع. النشر هو التفريق، النشر هو التفريق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما قال حدثنا يحيى بن يماني عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال أبو عيسى: علي وأبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل للصلاة رافعا يديه مدا، وهو أصح من رواية يحيى بن يماني وأخطأ ابن يماني في هذا الحديث. قوله رحمه الله: حدثنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواتهم قتيبة سوى قتيبة بن سعيد، سوى قتيبة بن سعيد الثقفي. قوله عن ابن أبي ذئب: ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. قوله عن سعيد بن سمعان: ضبطها المعتني بكسر السين وهي بفتحها أيضا، فيقال سمعان وسمعان، وإذا اقتصر على ضبط واحد فإنه ينبغي أن يقتصر على الأصح وهو الفتح، فالفتح أصح وأشهر، وإلا فالأسماء يتعدد ضبطها، فمثلا اسم يوسف ويونس يتعدد فيه الضبط ضما وفتحا وكسرا، لكن المشهور الضم فيهما، فالأكمل الإتيان بالضم فقط، وسمعان الأكمل الإتيان بالفتح فقط، وإن أمكن الجمع فهذا أولى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي وقال حدثنا أبي ذئب عن سعيد بن سمعان أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة رفع يديه مدا. قال أبو عيسى: قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن يمان وحديث يحيى بن يمان خطأ. باب في فضل التكبيرة الأولى. قال حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي كلاهما قال حدثنا سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. قال أبو عيسى: قد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا ولا أعلم أحد رفعه إلا ما رواه سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو، وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله. قال حدثنا بذلك أنه قال حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن حبيب البجلي عن أنس رضي الله عنه ذكر نحوه ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمرة بن غزية عن أنس مالك عن عمر الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ وحديث مرسل. عمرة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. قال محمد بن إسماعيل حبيب بن أبي حبيب: يكنى أبا الكشوث ويقال أبو عميرة. باب ما يقول عند ابتداء الصلاة. نسخة الرسالة من عنده الرسالة. عندك يكنى ويقال أبو في آخر الحديث. كذا شكلها أيضا ضبط عندك بضم العين مضبوطة عندك. عميرة ها هي، لكن الضبط عميرة تراجع لأن هذه تخالف قاعدتهم. ما قاعدتهم؟ أن ما كان بدون تاء التأنيث فهو عميرة فهو عمير، وما كان بتاء التأنيث فهو عميرة. فالأصل أن يكون على القاعدة أبو عميرة وليس أبو عميرة. فالضم مختص بما إذا خلا من تاء التأنيث فيقال عمير وعميرة، فالأصل أنه هنا عميرة وراجعوها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير ومطعم وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا: إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكون ما في سنة علي أبي سعيد كان يعم سعيد يتكلم في علي بن علي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. قوله رحمه الله عن أبي المتوكل تقدم قريبا أنه ليس في رواته من يكنى هذه الكنية سوى أبي المتوكل علي بن داود الناجي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن عرفة وحسن بن موسى كلاهما قال حدثنا أبو معاوية عن حادثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرف إلا من هذا الوجه، وحادث وقد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني. باب ما جاء في ترك الجهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن جريري وعن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في صلاتي يقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي يا بني محدث إياك ما حدث. قال ولما رأى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بغضين حدثوا للإسلام يعني منه. قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحد منهم يقولها فلا تقلن إذا أنت صليت وقل الحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى علي وعبد الله بن وفاني حديث حسن العمر علي عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجر بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسه. قوله رحمه الله عبد الله بن مغفل تقدم أن ما كان على هذه الصورة مغفل فهو معقل في أسماء كثيرة سوى عبد الله بن مغفل فهو بالغين المعجمة في اسم عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه وأسماء ولده وولد ولده ولهم رواية عند أصحاب الكتب الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من رأى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى وليس إسناده بذاك وقال بهذا عدة من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعد من التابعين رأوا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وأبي يقول الشافعي وإسماعيل بن حماد وإسماعيل بن حماد وابن أبي سليمان وأبو خالد أبوه وأبو خالد الوالبي واسمه هرمز وكوفي. باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح العمر على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. معناه أنهم كانوا يبدأون بالقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها. باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال حدثنا ابن أبي عمر وعلي بن حجر كلاهما قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمر بن حصين وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. قال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وبه يقول ابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وسمعت أبي عمر يقول اختفت إلى ابن عيينة 18 سنة وكان حميدي أكبر مني بسنة. وسمعت أبي عمر يقول حجت 70 حجة ماشيا على قدمي. باب ما جاء في التأمين. في الباب السابق والجهر بها وليس والجهر بها. كان الشافعي يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها يعني ويرى الجهر بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التأمين. قال حدثنا ابن داود قال حدثنا أحمد بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كوين عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم والضالين فقال آمين ومد بها صوته. قال الباب عن علي وابي هريرة قال أبو عيسى عن وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبعدهم يرون يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق راجعوا هذا الحديث عن سلمة بن كوين عن حجر بن أبي العنبس عن حجر بن أبي العنبس عن عقبة بن وائل عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم والضالين فقال آمين وخفض بها صوته. قال أبو عيسى سمعت محمد يقول عن سفيان أصعب من حديث شعبة في هذا وقت وشعبة في مواضع من هذا الحديث. وقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكن. وزاد عن علقمة بن وائل وليس عن علقمة وإنما هو عن حجر بن عنبس ابن عنبس عن وائل بن حجر. وقال وخفض بها صوته وإنما هو مد بها صوته. قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقال عن سفيان في هذا أصعب من حديث شعبة. قال وروى العلاء بن صالح الأسري عن سلمة بن كوين نحو رواية سفيان. قوله رحمه الله حدثنا بندار هذا اللقب عندهم لراو واحد هو محمد بن بشار العبدي. هذا اللقب عندهم لراو واحد هو محمد بن بشار العبدي. قوله عن حجر ابن عنبس ما قاعدته؟ ما قاعدة حجر يا عبد الله؟ نعم. أن الأصل فيه في أسماء المتقدمين أنه ضم حائه ولم يأتي في رواة الكتب الستة في الأسماء وأسماء الآباء والكنى إلا بضم الحاء كحجر بن عنبس وعلي بن حجر ووائل بن حجر وحجر المدري وغيرهم من هؤلاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن مين عن علاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث سفيان عن سلمة بن كهيل. باب ما جاء في فضل التأمين. قال حدثنا أبو كريم محمد علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وقت أمنوا تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى عن أبي هريرة: حديث حسن صحيح. باب ما جاء في السكتتين. قال حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا عبد العلاء عن سعيد عن قتادة عن حسين عن سمرة أنه قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكر ذلك عمر بن حصين وقال: حفظنا سكتا. فكتبنا إلى أبي بن كعب من المدينة وكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل من صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: من أقرأ من الضالين. قال: وكان يعجب إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتردى إليه نفسه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: عن سمرة حديث حسن وقول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يبتلع الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن الأحوص عن سواك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال: وفي الباب عن وائل بن حجم وضيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسائر بن سعد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن وعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبعدهم. يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة وراء بعضهم أن يضعهما فوق السرة يضعهما فوق السرة وراء بعضهم أن يضعهما تحت السرة. وكل ذلك واسع عندهم. واسمه هلب يزيد بن قنافة. قوله رحمه الله عن قبيصة ابن هلب: ليس في رواتهم من اسمه هلب سوى هذا الصحابي وهو هلب الطائي. وهو هلب الطائي. قيل إن هلبا اسمه وقيل بل هو لقب. وقيل في اسمه أنه يزيد ابن قنافة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الموضع من المواضع التي ينتفع بها في العلم فيما حكاه الترمذي عن أهل العلم في قوله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. فالسنة المستقرة وضع اليمين على الشمال. ثم قال: ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة. وكل ذلك واسع عندهم، يعني عند أهل العلم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن قمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وابن مالك الأشعري وابي موسى وعمران بن حصين وابن حجر وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى عن عبد الله بن مسعود: حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء. قوله رحمه الله عن أبي إسحاق: المراد بهذه الكنية عند الإطلاق عندهم هو من؟ واسمه سن. المراد بها عند الإطلاق هو أبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. ما معنى قوله عليه عامة الفقهاء والعلماء؟ يعني عامة معناها جميعهم ولا أكثرهم؟ الأكثر؟ إيش؟ جميعهم. ما الدليل؟ ايش جميعهم ام اكثرهم؟ جميعهم. هذه من الالفاظ التي الان صار الناس يخطئون فيها. تجد مثلا كلام شيخ الاسلام يقول: وهذا المشهور عند اهل السنه، ثم يقال معناه هذا المشهور لكن هناك قول ثاني، او يقول وهذا المعروف عن اهل السنه، يقول هذا المعروف، لكن يوجد أيضا قول ثاني وعند عامة أهل العلم يقول يعني أكثرهم، لكن يوجد عند بعضهم. وإلا لماذا عبروا بهذه التعبيرات؟ الجواب التعبير بهذه الألفاظ من التفنن في الكلام، وهم يريدون بها أنه الذي لا يعرف غيره، فإذا قيل هذا المشهور عند أهل العلم يعني المستقر عندهم، وكذا المعروف، وكذا عامة أهل العلم. ووقع الغلط على الترمذي من بعض المتأخرين، فنسبوا إليه أن قوله عامة يراد به الأكثر، مع أنه صرح في مواضع بأن هذا يكون اتفاقا لا اختلاف فيه، مثل الموضع الذي تقدم عندنا عند الحديث 30 بعد 100. قال فيه رحمه الله، قال: وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم. قال: وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم. وقع منه أيضا في موضع آخر من الجامع التصريح بمثل هذا، فقوله عامة المراد بها جميع أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال: حدثنا عبد الله بن مليء قال: سمعت علي بن حسن قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن ابن جرج عن زوري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم قالوا: يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود. قوله رحمه الله عن ابن جريج، المراد بهذه الكنية عند الإطلاق هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين عند الركوع. قال: حدثنا قتيبة بن أبي عمر كلاهما قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن سامع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع عصاه يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وزاد بن أبي عمر في حديثه وكان يرفع بين السجدتين. قال: حدثنا فضل الصباح البغدادي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا زوري بعد السنة وذكرناه في حديث ابن أبي عمر. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وابن حج ومالك بن الحويت وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وزيد بن سعد ومحمد بن سلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير الليثي. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وبه هذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منه ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم من التابعين، الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم. وبه يقول مالك والأوزاعي ومعمر وابن عيينة وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال المبارك: قد ثبت حديث من يرفع يديه، وذكر حديث الزهري عن سامع عن أبيه، ولم يثبت حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآمولي قال: حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله المبارك قال: وحدثنا أحمد موسى قال: أنبانا إسماعيل بن أبي ويس قال: كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في الصلاة. وقال يحيى: وحدثنا عبد الرزاق قال: كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة. وسمعت جارود بن معاذ يقول: وكان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنضر بن شمين يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. قال: حدثنا أنس قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كريب عن عبد الرحمن الأسود عن قمة أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. قال: وفي الباب عن البراء بن عازب قال: أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وقول سفيان وأهل الكوفة. باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: قال لنا عمر الخطاب رضي الله عنه: إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب. قال: وفي الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي حسين وسالم سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود رضي الله عنه قال: أبو عيسى عن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعينهم بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روي عن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك فنهي عنه أمرنا أن نضع على كف على الركب. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي عفوري عن مصعب بن سعد عن أبي سعد بهذا. وأبو حميد السعدي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المدري، وأبو سعيد السعدي اسمه مالك بن ربيعة، أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي، وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب، وأبو يعفوري عبد الرحمن بن عبيد بن إسطاس، وأبو يعفوري عبدي اسمه واقد ويقال وقدان، وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى كلاهما من أهل الكوفة. قوله رحمه الله: حدثنا أبو حصين، تقدمت قاعدته وأن الأصل ضمه سوى ثلاثة رواه، أحدهم أبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي وهو المراد عند الإطلاق، وثانيهم أبو حصين بن يحيى الرازي شيخ لأبي داود، وثالثهم أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس شيخ للنسائي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. قوله رحمه الله: باب ما جاء أنه يجافي يديه أي يباعدهما، فالمجافاة المباعدة، ومنه سمي انقطاع الخلق بعضهم عن بعض جفاء، ومنه سمي انقطاع الخلق بعضهم عن بعض جفاء لما بينهم من المباعدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الدار قال حدثنا أبو عامر قديم قال حدثنا فريح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سالم بن سعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو سيرين وسعد بن سعدي ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما وتر يديه فرحهما عن جنبيه. قال في الباب عن أنس قال أبو عيسى: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عمرو بن عبد الله بن عتبة عن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سلم قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وقد تم سجوده وذلك أدناه. قال وفي الباب عن حذيفة عقبة بن عامر قال أبو عيسى: حديث من مسعود ليس إسناده متصل عن عمرو بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. وروي عن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات، وهكذا. قال إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أبانا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما تعالى آية رحمته إلا وقف وسأل، وما تعالى آية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. قال وعددنا محمد بن بشار قال عددنا عبد الرحمن المدين عن شعبة وذكر نحوه وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حاوى عددنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس قسي والمعصفر وأن تخت من ذهب عن قراءة القرآن في الركوع. قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، وقول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم أنهم كرهوا القراءة في الركوع والسجود. باب ما جاء في من لم يقيم باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. قال وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح، وعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. قال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو. قوله رحمه الله عن عمارة بن عمير، ما قاعدة عمارة؟ أنه بالضم عمارة سوى راو واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه، فبكسرها وذكر الضم أيضا. قوله ابن عمير، ما قاعدته؟ نعم محمد. أحسنت. أنه ما كان متجردا من تاء التأنيث فهو بالضم عمير، وما كان معها فهو بفتح العين عميرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشي قال حدثنا عمي قال عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض من ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد رضي الله عنهم قال: أبو عيسى حديث عن حديث حسن صحيح، وعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وأبي يقول الشافعي قال: يقول هذا في المكتوبة والتطوع، وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولون في صلاة المكتوبة. قال أبو عيسى: وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون. باب منه آخر. قال حدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سفيان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وفقه ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد من يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد وبه يقول أحمد. وقال ابن سينا وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام وبه يقول الشافعي وإسحاق. باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. قال حدثنا سلمة بن شبيب وعبد الله بن منير وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وغير واحد كلهم قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عاصم بن كليب عن أبي عمير بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سنى يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وزاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحد رواه غير شريك وعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وراه همام بن عاصم هذا مرسل ولم يذكر فيه وائل بن حجر. باب آخر قوله رحمه الله أخبرنا شريك تقدم أن هذا الاسم عندهم بالتكبير ولم يأتي شريك في أسماء رواتهم. قال رحمه الله تعالى باب آخر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعمل أحدكم يبرك صلاته برك الجمل. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث بالزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. باب ما جاء في السجود عن الجبهة والأنف. قال حدثنا ابن داود قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فريح بن سليمان قال حدثني عباس بن سري عن ابي حميد السعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم كلام فوجبته الارض ونحى يديه عن جبهه وضع كفي احد ومنكبيه. قال في الباب عن عباس وابن حجي وابي سعيد رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي حميد حديث حسن صحيح وعمل عليه عند اهل العلم ان يسجد الرجل على جبهته وانفه فان سجد على جبهته دون انفه فقد قال قوم من اهل العلم يجزئه فقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهه والانف. قوله حدثنا ابو داود تقدم ان هذا اللقب عندهم لراو واحد هو محمد بن بشار العبدي. قوله حدثنا أبو عامر تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي عامر العقدي وقد تكرر مرارا فيما سبق منسوبا وبغير نسبة يذكر كثيرا فيقال حدثنا أبو عامر وهو أبو عامر العقدي واسمه عبد الملك ابن عمرو فإذا وقع في أسانيدهم عن أبي عامر فهو المراد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عاصم بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عازب أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد فقال بين كفيه. قال في الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد حديث البراء حديث حسن صحيح غريب وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن يكون يداه قريبا من أذنيه. باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد عبد سجد معه سبعة أعراض وجهه وكفاه وركبته وقدماه. قال في الباب عن عباس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد قال علي بن عباس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم. قوله رحمه الله عن ابن الهاد هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي ليزيد بن عبد الله ابن الهاد الليثي هي ليزيد ابن عبد الله ابن الهاد الليثي وفي رواتهم من يذكر بابن الهاد لكن إذا أطلق فالمراد به يزيد بن عبد الله ابن الهاد الليثي من رواة الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسمع على سبعة أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قوله رحمه الله عن طاووس تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى طاووسا إلا هذا الراوي وهو طاووس بن كيسان اليماني يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التجافي في السجود. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد أحمر عن داود بن قيس. تجافي يعني إيش؟ تباعد. انظر الترجمة قال باب ما جاء في التجافي في يعني هذه قاعدة السجود يعني الأصل قاعدة السجود التجافي هذه القاعدة نافعة في موضع أشكل واختلف في أهل العلم مما يتعلق بالسجود وهو حال القدمين. حال القدمين إذا سجد هل يضمهما أم يفرقهما وإذا فرقهما هل يكون مقاربا بينهما أم يباعد بينهما مباعدة شديدة. فدلت مجموع الأحاديث المذكورة فيها أن السنة هي مباعدتهما بدون شدة، بل بما يمكن أن يضع أحد يده على القدمين كليهما، كما اتفق لعائشة في الصحيح لما وضعت يدها فأصابت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فدل على أنهما كانتا متقاربتين لكن مع التباعد فلم تكونا متراصتين، ورواية التراص ضعيفة. ومن القواعد النافعة معرفة قاعدة الشريعة في الأحكام العامة، فإنك إذا عقلت قاعدة الشريعة فيها أعانتك على المواضع الغامضة. فمثلا إذا رأيت قاعدة الشريعة في الصلاة وجدت أنها أعطت كل عضو عدة أحوال، إذا رأيت اليدين لها عدة أحوال، إذا رأيت القدمين لها عدة أحوال، إذا رأيت الأصابع لها عدة أحوال، فما وقع من موضع مشكل رد إلى قاعدة الصلاة. فمثلا من المواضع المشكلة في الأصبع هل يكون حال الإشارة به في التشهد منحنيا أم غير منحنيا، قولا لأهل العلم، لكن قاعدة الصلاة تدل على أنه يكون في التشهد منحنيا، وروي في ذلك حديث فيه ضعف. والمقصود أن تحرص على معرفة قاعدة الشريعة في أحكام ما، لأن معرفتك قاعدتها تعينك على فهم ما أشكل من مسائلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه أنه قال: ابن أقرم، مثل ما قرأ الأخ، وليس أقرم ابن أقرم، لأنه ممنوع من الصرف على زينة أفعل كأحمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد أحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أكرم الخزاعي عن أبيه أنه قال: كنت مع أبي بالقاع من النمرة فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، قال: وكنت أنظر لعفرتين بطيه إذا سلا ورى بياضة. قال: في الباب عن ابن عباس وابن محينة وجابر وأحمر بن جزين وميمونة وأبي حميد وأبي يسير وأبي مسعود وسالم سعد ومحمد بن مسلمة وإبراهيم بن عازم وعلي بن عميرة وعائشة. قال: حديث عبد الله بن أكرم حديث حسن لا نعرف إلا من حديث داود بن قيس ولا نعرف عبد الله بن أكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث والعمل عليه عند أهل العلم. وأحمر بن جز هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد، وعبد الله بن أرقم الزهري وكاتب أبي بكر الصديق، وعبد الله بن أكرم الخزاعي إنما نعرف له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الاعتدال في السجود. قال حدثنا هناد قال: عندكم طبعة المكنز؟ هل عندكم طبعة المكنز؟ أنا كاتب عند كلامه على والعمل عليه عند أهل العلم المكنز أتم سياقا، نسخة المكنز تم سياقا، فاكتبوها للفائدة عند قوله العمل عليه عند أهل العلم، نسخة المكنز أتم سياقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاعتدال في السجود. قال حدثنا هناد قال قال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سئل أحدكم فليعتدي ولا يفترش ذراعي افتراش الكلب. قال: في الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة رضي الله عنه قال: أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح ونعم عليه عند أهل العلم، يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعي في الصلاة بسط الكلب. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا قال أخبرنا المعلى بن أسن قال حدثنا وهب بن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال عبد الله وقال المعلى حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين وذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى ورايح بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل، وهذا أصح من حي وهب وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوع إذا سنى وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال: وفي الباب عن أنس قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم ذكر نحوه. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع والسجود. قوله رحمه الله: ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام، يعني أن يسارع في متابعته، يعني أن يسارع في متابعته فيتأنى المصلي وراءه دون تأخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مدام، قال حدثنا عبد الرحمن المدين، قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الحمد لله بن يزيد، قال حدثنا براء وغير كذوب، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من ركوعنا يحني رجل من نظره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. قال: وفي الباب عن أنس ومعاوية بن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة، قال أبو عيسى علي البراء: حديث حسن صحيح من أبي، يقول أهل العلم: إن من خلف الإمام يتبعون الإمام فيما يصنع ولا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. باب ما جاء في كراهية الإيقاع بين السجدتين. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين. قال: هذا حديث لا يعرف من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإيقاع في الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قوله رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الإيقاع، المراد به نصب القدمين والجلوس عليهما، المراد به نصب القدمين والجلوس عليهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في الإيقاع. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا بن جرير قال أخبرني أبو الزبير أن سمعت أبو سنيع يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في إيقاع القدمين، قال: هي السنة. فقلنا: إنا نراه جفاء بالرجل، قال: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون بالإيقاع بأسا، وقول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإيقاع بين السجدتين. هذا الحديث في فائدة أصولية اختلف فيها الأصوليون، وهي: إذا أطلق اسم السنة فقال أحد: هي السنة، هل المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم سنة غيره؟ المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس لما أعاد القول قال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقوله في الأولى هي السنة يريد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وروي في هذا أيضا شيء في الصحيح عن سالم بن عبد الله بن عمر، لكن هذا أعلى منه أنه عن صحابي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول بين السجدتين. هذا يسمى إيش من نوع المرفوع؟ قال الصحابي سنة، هي رضا، مرفوع حكمة، قال العراقي: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول بين السجدتين. قال: حدثنا سمعت من شبيب قال حدثنا زيد بن حباب قال عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال: حدثنا حسن بن علي خلال وقال: حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء وذكر نحوه. قال: هذا حديث غريب، وهكذا روي عن علي وأبي، يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ويرون هذا جائزا من المكتوبة والتطوع، وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا. باب ما جاء في الاعتماد في السجود. قال: حدثنا قتيبة قال عن الليث عن ابن عجلان عن سويني عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: اشتكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم شق السجود عليهم اذا تفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. قال معيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سويني بن عينه وغير واحد عن سويني عن عمر بن ابي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا، وكان روايته لا يصح من روايه الليث. قوله رحمه الله عن ابن عجلان: تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف النهوض من السجود. قال: حدثنا علي بن حجين قال أخونا هشيم عن خالد حدثنا عن أبي قلابة عن مالك بن حيث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في متن من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال أبو عيسى: حديث مالك بن حيث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول أصحابنا. باب منه أيضا. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إياس ويقال خالد بن إلياس عن صالح مولى التوامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض بالصلاة على صدور قدمي. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدمي، وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث، ويقال خالد بن إلياس وصالح مولى التوامة وصالح بن أبي صالح وأبو صالح اسمه نبهان مدني. قوله رحمه الله عن أبي قلابة: تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله ابن زيد. قوله أخبرنا هشيم: تقدم أنه ليس في رواتهم ما من يسمى هشيما سوى راو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشهد. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا عبد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أسلم يزيد عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعنا بركعتين أن نقول تحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علي وعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال في الأبي بن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة. قال معيس علي بن مسعود: قدر عنه من غير وجه وأقوى وأصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد من التابعين. وقال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال: عدنا أحمد محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن خصيف أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: يا رسول الله، إن الناس قد اختلفوا في التشهد، وقال: عليك بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه. قوله عن خصيف ما قاعدته؟ ما تقدمت معنا أمس أنه ليس في رواته ما اسمه خصيف سوى خصيف بن عبد الرحمن الجزري. طيب، ما حكم هذه الرواية؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: يا رسول الله، إن الناس قد اختلفوا في التشهد، فقال: عليك بتشهد ابن مسعود. ما حجيتها؟ أيضا إيش؟ لا يعمل بها، لا يثبت بها حكم شرعي. لكن هنا في الاختلاف، يعني في الفقهاء مختلفون فيما يختار من التشهد، يعني إذا وقع في مسألة خلافية ورأى أحد النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى شيء منها، هل يكون فصلا أم لا؟ الجواب: يكون استئناسا في حقه دون غيره، يكون استئناسا في حقه دون غيره. كخصيف هذا، فإن أكثر ما ينبغي أن يطمئن إليه قلبه هو تشهد ابن مسعود، لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق لمن رآه على صفته، فيكون في حقه تأنيسا وتطمينا بأن هذا هو الأظهر. واتفق هذا لجماعة، الطبراني رحمه الله تعالى في مكارم الأخلاق ذكر حديثا أسنده، هو حديث النعمان بن بشير، ثم ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عنه فقال: هو حديث صحيح. وأبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى فتح الباري ذكر في مسألة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن القول الراجح فيها فقال: قول الشافعي. فهو في حقه يعد تطمينا وتأنيسا وتسكينا. وأما ثبوت حكم مستقل بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيها. وقد ذكره الزركشي في الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين، وبين أن القائل بذلك قول ضعيف، يعني القول بالاحتجاج بالرؤية والمنام في تثبيت الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب منه أيضا. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد كما يعلم القرآن، فكان يقول: تحيات وبركات الصلوات الطيبات، وإنها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، وقد روى عبد الرحمن بن حميد رواه سواد الحديث عن ابن الزبير نحو حديث الليث بن سعد، وروى أيمن بن أبي المكي هذا الحديث عن ابن الزبير عن جابر وغير محفوظ، وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه ما في التشهد. قوله رحمه الله عن أبي الزبير، هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي، واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس، فهو يوافق في اسمه اسم من؟ اسم ابن شهاب الزهري. ومن القواعد النافعة في حفظ أسماء الرواة القرن بين المتشابهين كابن شهاب وأبي الزبير، فهما كلاهما يسمى محمد بن مسلم، وكالشافعي وأبي إدريس وأبي حاتم الرازي فكلاهما اسمه محمد بن إدريس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يخفي التشهد. قال: حدثنا أبو سعيد أشد قال حدثنا يوسف المكيني عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم الأسود عن نبي عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يخفي التشهد. قال أبو عيسى: حديث مسعود حديث حسن غريب عمل عليه عند أهل العلم. باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد. قال: حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني التشهد افترش رجله اليسرى وضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعمل عليه عند أكثر العلم وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة وأبي المبارك باب منه أيضا. قال حدثنا أبو الدارون قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فريح بن سليمان المدني قال حدثني عباس بن سهل السعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو سعيد وسهل بن سعدي ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني التشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل صدره اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وشرب بإصبعه يعني السبابة. قال وهذا حديث حسن صحيح وبه يقول بعض أهل العلم وقال الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يقعد بالتشهد إلى آخره على ذلك واحتجوا بحديث أبي حميد وقالوا يقعد بالتشهد يورع رجله اليسرى وينصب اليمنى. باب ما جاء في الإشارة بالتشهد. قال حدثنا محمد غيلان ويحيى بن موسى كلاهما قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاز في الصلاة وضع يده اليمنى ركبته ورفع أصبعه التي تلي بها ويدعو بها ويده اليسرى ركبته باسطها عليه. قال في الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وابي هريرة وابي حميد وائل بن حجين قال ابو عيسى علي بن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر الا من هذا الوجه والعمل عليه عند بعض العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الاشاره بالتشهد وهو قول اصحابنا. باب ما جاء في التسليم في الصلاة. قال حدثنا ابو الدار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله. وفي الباب عن سعد بن ابي وقاص وابي عمر وجابر بن سمره والبراء وعمال وابي حج وعدي بن عميره وجابر بن عبد الله قال ابو عيسى حديث مسعود حديث حسن صحيح العمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده وقبل سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق. باب منه أيضا. قال حدثنا محمد يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال وفي الباب عن سالم بن سعد قال أبو عيسى وحديث عائشة لا نعرفه مرفوع إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل زهير بن محمد أهل الشام يرون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه. قال محمد وقال أحمد بن محمد كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه من العراق كأنه رجل آخر. وقال أبو اسمه وقد قال به بعض أهل العلم تسليم الصلاة. وأصح روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان وعلي أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبعدهم راقوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة بالمكتوبة. قال الشافعي إن شاء سلم تسليمته واحدة وإن شاء سلم تسليمتين. باب ما جاء أن حذف السلام سنة. قوله رحمه الله باب ما جاء أن حذف السلام سنة. حذف السلام هو ترك تطويله بعدم مده أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عن ابن حجر قال أخبرنا عبد الله بن بارك والهقل بن زياد عن أوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن الزني عن سمعت عن ابن هريرة رضي الله عنه أنه قال حذف السلام سنة. قال عن ابن حجر وقال ابن بارك يعني ألا يمده مده هقل يقال كان كاتب الأوزاعي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والذي يسحبه أهل العلم وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم. قوله رحمه الله والهقل بن زياد ليس في رواتهم من يسمى هقلا سوى هذا الراوي وهو الهقل ابن زياد السكسكي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا سلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية عن عاصم بن أحمر عن عبد الله بن حيث عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. قال حدثنا أنه قال حدثنا مروان بن معاوية وأبو معاوية عن عاصم بن أحمر بهذا السلام وذكر نحوه وقال تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قال في الباب عن ثوبان بن عمر وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رواه خالد بن حذاء وهذا الحديث من حديث عائشة عن عبد الله بن حارث وذكر نحو حديث عاصم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروي أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرني ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات مما قال أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قال هذا حديث صحيح أبو عمار اسمه شداد بن عبد الله. باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصر على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث هلب حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره. وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. باب ما جاء في وصف الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرني إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى وخف صلاته ثم انصرف وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي فسلم عليه فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصل فبعد ذلك مرتين أو ثلاثا كل ذلك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك فارجع فصلي فإنك لم تصل فعاف الناس وكبر عليه من يكون من أخف صلاة ولم يصلي فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ فقال أجل إذا قمت إلى الصلاة وتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم أيضا فإن كان معك قرآن فاقرأ إلى فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع واطمئن راكعا ثم اعتدي قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فإذا بعد ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت من صلاتك. قال وكان هذا أهون عليهم من الأولى أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعن مالك بن ياسر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث رفاعة بن رافع حديث حسن وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل رجل وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ورجع الرجل وصلى كما صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فرد عليه فقال له ارجع فإنك لم تصلي حتى بعد ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعدك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال هذا حديث حسن صحيح وروى ابن مبين هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يذكر فيه عن أبي هريرة ورواية أحمد بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح وسعيد المقبري وقد سمع من أبي هريرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة وأبو سعيد المقبري اسمه كيسان وسعيد المقبري يكنى أبا سعد. باب منه. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى كلاهما قال حدثنا أحمد سعيد القطان وقال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد السعدي أنه قال سمعته وهو في عجرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بختاته من ربعه يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما كنت أقدمنا له صعبة ولا أكثرنا له اتيانا قال بلى قالوا فعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة اعتدى قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدى فلم يصب رأسه ولم يقنع ووضع يديه عن ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدى حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافع عضديه عن ابطيه وفتخ أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدى حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدى حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذيهم بمنكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قال هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله إذا قام من رفع يديه يعني إذا قام من ركعتين. قال حدثنا محمد بشاري والحسن وعلي الحلواني وسلمة بن شبيب بن غير واحد كلهم قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد السعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بقتة من ربعين فذكر نحو حديثه عن مسعد من معنى وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في القراءة في الصبح. قال حدثنا أنه قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل بات قادم ركعة الأولى. قال في الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن سامي وبرزة وابن سلمة رضي الله عنهم قال حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100 وروي عنه أنه قرأ إلى الشمس وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل. قال أبو عيسى وعلى هذا العمل عند أهل العلم به قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. قوله رحمه الله عن مسعر لم يروي الترمذي لأحد اسمه مسعر سوى مسعر بن كدام الهلالي ابن كدام الهلالي فما وقع في أسانيده عن مسعر فهو المراد، وأما من يشاركه في الاسم ففي الستة غيره ممن يسمى مسعرا، فالقاعدة المذكورة مختصة بالترمذي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر: والسماء ذات بروج، والسماء والطارق وشبههما. وقال: وفي الباب عن خباب وأبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت والبراء رضي الله عنهم قال: حديث جابر بن سمرة عليه الحسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة، وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية، وفي الركعة الثانية قدر 15 آية. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الظهر بأوساط مفصل، وراى بعض أهل العلم أن قراءة صلاة العصر كنحو قراءة صلاة المغرب، يقرأ بقصار مفصل. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة. وقال إبراهيم: تضاع صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار. باب ما جاء في القراءة في المغرب. قال حدثنا أنه قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه أم الفضل أنها قالت: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصب رأسه في مرضه وصلى المغرب وقرأ بالمرسلات وما صلى بعد حتى لقي الله. قال: وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وابن أيوب وزيد بن ثابت قال: حديث أم الفضل حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بالمغرب والأعراف ركعتين كلتيهما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بالمغرب طويل. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ بالمغرب إقصار فصلي. وروي عن أبي بكر أنه قرأ بالمغرب إقصار فصلي. قال: وعلى هذا العمل عند عن أبي يقول المبارك وأحمد وإسحاق. فقال الشافعي: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ بصلاة المغرب والسور الطوال نحو الطول والمرسلات. وقال الشافعي: لا أكره ذلك، ولا أستحب أن يقرأ بهذه السور بصلاة المغرب. باب ما جاء في القراءة الباب السابق عندك في الرسالة أبو الستير قال: وروي عن عمر أنه كتب قبلها قال: وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية في باب ما جاء في قراءة الظهر والعصر قدر 30 آية، وفي الركعة الثانية قدر 15 آية. هذا غلط اللي هنا 15 آية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء. قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا المواقدي عن عبد الله بن بريس عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالعشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور. وفي الباب عن البراء بن عازم وأنس رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث بريس حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالعشاء الآخرة بالتين والزيتون. وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط مفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها. وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنه قرأ بأكثر من هذا وأقل، كأن الأمر عنده واسع في هذا وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون. قال حدثنا أنه قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في القراءة خلف الإمام. قال حدثنا الناد قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فإذا قلت عليه القراءة فلما صلى وقال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله والله. قال: فلا تفعلوا إلا بهم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة بن عمرو قال: حديث عبادة علي بن حسن، وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا صح العمل على هذا الحديث في القراءة قلب الإمام عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وقول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة قلب الإمام. قوله رحمه الله عن مكحول: تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى مكحولا سوى مكحول الشامي أبي عبد الله. قوله عن عبادة: ما قاعدته؟ عبادة مو عبدة ولا عباد، تقدم معنى عباد، لكن هذا عبادة. ما قاعدته؟ حسنت. قاعدته أن هذا الاسم بضم عينه سوى محمد بن عبادة الواسطي شيخ للبخاري، سوى محمد بن عبادة الواسطي شيخ للبخاري، فهو بفتح العين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. قال حدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن شافعي عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من صلاته جهر فيها بالقراءة وقال: اقرأ معي أحد منكم آلفا. فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول مالي ونادع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلواته بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: أبو عيسى هذا حديث حسن بن أكيمة الليثي واسمه عمارة. ويقال عمرو بن أكيمة وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف. قال الزهري: وانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث: إني أكون أحيانا وراء الإمام. فقال اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي ألا صلاة إلا بقراءة بعد أن الكتاب. اختار أكثر أصحاب الحديث ألا يقرأ الرجل إذا جرى الإمام بالقراءة، وقالوا: يتتبع سكتات الإمام. وقد اختلف أهل العلم بالقراءة خلف الإمام، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبعدهم القراءة خلف الإمام. وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن مبارك أنه قال: أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوم من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. وشدد قوم من أهل العلم بترك القراءة بعد الكتاب وإن كان خلف الإمام، فقالوا: لا تجوز الصلاة إلا بقراءة فاتح الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بقراءة بعد الكتاب. وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما. وأما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بعد الكتاب إذا كان وحده. واحتج بحديث جابر بن عبد الله عيد وقال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. قال أحمد: هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بعد الكتاب، أن هذا إذا كان وحده. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وأن لا يترك الرجل بعد الكتاب وإن كان خلف الإمام. قوله حدثنا الأنصاري، من يقصد؟ إسحاق بن موسى. والبخاري إذا قال حدثنا الأنصاري يقصد حسنت محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري. قوله حدثنا معن، ما قاعدته؟ حسنت، أن معنا في أسانيد الترمذي هو معن بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز. قوله عن ابن شهاب، ما قاعدته؟ حسنت، أن هذه الكنية عندهم هي لابن شهاب بن الزهري واسمه محمد بن مسلم. قال: وابن أكيمة الليثي اسمه ايش؟ شو اسمه؟ عمارة؟ لا، عمارة. شو القاعدة حقتها؟ القاعدة أنها بالضم، سواء أبي بن عمارة صاب، وابن أكيمة اسمه عمارة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي نعيم بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة ما قرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. قال حدثنا علي بن حجي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى أنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فقال علي بن حجي قال إسماعيل بن إبراهيم فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة وسألت عن هذا الحديث وعددني به. قال: كان إذا دخل قال: ربي افتح لي باب رحمتك. وإذا خرج قال: ربي افتح لي باب فضلك. وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده متصل. فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا. فاطمة الكبرى يعني من؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فتقابلها فاطمة الصغرى، وهي فاطمة بنت الحسين بن علي بن الحسين بن أبي طالب. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث لم يذكره المتقدمون، وهو معرفة الأصغر والأكبر. معرفة الأصغر والأكبر، هذا حقيق بالتصنيف، يأتي في الرواة من ينعت بالأصغر ومن ينعت بالأكبر كفاطمة الكبرى وفاطمة الصغرى، وهذا له نظائر مثل معرفة الإخوة والأخوات عندهم ونحو ذلك، فهذا معرفة الأصغر والأكبر، واضح؟ طيب وش رأيكم بزيادة هذا النوع؟ هل يزاد ولا ما يزاد؟ ها؟ يزاد ولا ما يزاد؟ تسلمون بوجوده ولا ما تسلمون؟ موجود، الذي يعرف علم الرواة يجد هناك رواة يقال الأصغر ويقال الأكبر، فهذا نوع من علوم الحديث الذي يرجع إلى طريقتهم وأصولهم، فيزاد في علومهم نوع آخر معرفة الأصغر والأكبر من الرواة. ومثل هذا لا يقال فيه لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لأن هذا يرجع إلى قاعدتهم، فقولهم لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام تارة يرجع إلى التأصيل وتارة يرجع إلى التفريع، فهذا التأصيل عندهم في تخريج أنواع من علوم الحديث يذكرونها واحدا بعد واحد، لكن الحال في صحة وجوده، فإذا وجد فهذا يصنف فيه ولا يدخل في كلام الإمام أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد أن يركع ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المنزل فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك رضي الله عنهم قال: أبو عيسى حديث وأبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عمرو بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس، وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث غير محفوظ، وصحيح حديث أبي قتادة وعمر على هذا الحديث عند أصحابنا سحبوا إلى دخل رجل المسجد الا اذا حتى يصلي ركعتين الا ان يكون له عذر. قال علي بن المديني: وحديث سهيل بن ابي صالح خطأ، اخبرني بذلك اسحاق بن ابراهيم عن علي بن المديني. باب ما جاء ان الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. قال حدثنا ابن ابي عمر وابو عمرو بن حسين بن حريث كلاهما قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن حنبل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الارض كلها مسجد المقبره والحمام. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابي هريره وجابر بن عباس وحذيفه وانس وابي موسى وابي ذر رضي الله عنهم كلهم قالوا: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الارض مسجدا وطهورا. قال ابو عيسى علي وابي سعيد: قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين منهم من ذكره عن ابي سعيد ومنهم من لم يذكره، هذا علي في اضطراب. روى سفيان الثوري عن عمرو بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه محمد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، وكان رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح. باب ما جاء في فضل بنيان المسجد. قال حدثنا من دار قال أخبرنا أبو بكر الحنبي وقال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن النبي محمود بن نبي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بلى إلى مسجد بنى الله عز وجل مثله في الجنة. وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة وأم حبيبة وأبي ذر وعمر بن عبد السلواتية بن أسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أبو عيسى علي وعثمان حديث حسن صحيح. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا من الجنة. حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: ومحمود النبي قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، محمود ربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وما غلامان صغيران مدنيان. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ عن القبر مسجدا. قال حدثنا قتيبة قال عندنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن ابي صالح بن عباس رضي الله عنه انه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ومتخذين عليه المسائل والسرج. وفي الباب عن ابي هريرة وعائشة قال: ابو عيسى علي بن عباس حديث حسن وابو صالح هذا هو مولى ام هاني بنت ابي طالب واسمه باذان ويقال باذام ايضا. باب ما جاء في النوم في المسجد. قال حدثنا محمود غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زوري عن سامع بن عمر رضي الله عنه انه قال: كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ونحن شباب. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من اهل العلم في النوم في المسجد. قال ابن عباس: لا يتخذه مبيتا ولا مقيلا. وذهب قوم من اهل العلم الى قول ابن عباس رضي الله عنهما. باب ما جاء في كراهية البيع والشراء من شر الضالة والشعر في المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشر الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس رضي الله عنهم قال: أبو عيسى علي عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون مع حديث عمرو بن شعيب. قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه حديث عن صحيبة جده كأنه أنه امرأة وأنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال علي بن عبد شعيب عندنا واهن وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد وبه يقول أحمد وإسحاق وغيره عن بعض أهل العلم التابعين رخصة بالبيع والشراء في المسجد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة بإنشاء الشعر في المسجد. باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبي عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه أنه قال امترى رجل من بني قدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي يوسع على التقوى. قال القدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر هو مسجد قباء فاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال هو هذا يعني مسجد وبذلك خير كثير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فقال لم يكن بي بأس وأخوه أنيس بن أبي يحيى أثبت منه. باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. قال حدثنا أبو كريب محمد على يوسف بن موكع كلاهما قال حدثنا أبو سامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبراد مولى بني خطمة أنه سمع سيل بن ضوئين الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الباب عن سيل بن حنيف قال حديث سيل حديث حسن غريب لا نعلم له سيل بن ضوئين شيئا يصح غير هذا الحديث ولا نعرفه إلا من حديث أبي سامة عن عبد الحميد بن جعفر وأبو الأبراد اسمه زياد المديني. باب ما جاء في أي المساجد أفضل. قوله رحمه الله حدثنا أبو الأبرد لا يعرف بهذه الكنية سوى أبو الأبرد المديني مولى بني خطمة قيل اسمه زياد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أي المساجد أفضل. قال حدثنا أنصاري قال حدثنا معنو قال حدثنا مالك قال حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن زياد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغري عن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا خير من الصلاة بما سواه إلا المسجد الحرام. قال أبو عيسى ولم يذكر قتيبة في حديث عن عبيد الله إنما ذكر عن زياد بن رباح عن أبي عبد الله الأغري قال هذا حديث حسن صحيح عن أبي عبد الله الأغري اسمه سلمان وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن علي وميمونة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وعبد الله بن الزبير وابن عمر وأبي ذر رضي الله عنه قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المسجد إلى المسجد. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ولا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي الباب عن أبي قتادة وأبي بن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة وقال يوم بيه يقول أحمد وإسحاق وقال العمل على أحده أبي هريرة وقال إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع بالمشي. قال حدثنا حسن بن علي خلال وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا مع معز عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بحديث أبي سلمة عن أبي هريرة معنا هكذا. قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وهذا أصح من حديث يزيد بن زريع. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء في الحديث السابق قال ومسجدي هذا أضافه إلى نفسه فهو يسمى المسجد النبوي ولا يسمى المسجد المحمدي. لماذا؟ قال مسجدي هذا كان يقال المسجد المحمدي لكن درج المسلمون على تسميته المسجد النبوي لأن الفضيلة التي استحق بها الفضل هو نسبته إلى النبوة فهو بين صلى الله عليه وسلم ما ينال به ما نال به الشرف لما قال ولكن قولوا عبد الله ورسوله فالذي نال به الشرف ليس اسمه محمد وإنما المنزلة التي جعله الله عز وجل له وهي منزلة العبودية والرسالة فيسمى المسجد النبوي. طيب هذه الصلاة صلاة الفرض أم النفل أم هما معا؟ ها صلاة هما معا ما الدليل؟ إيش؟ أحسنت تقول أطلق ولا عموم؟ ها؟ إذا قلت أطلق المطلق معناه يعني ما يصح ما تصح أفراده لا على سبيل الدفع وإنما على سبيل البدل فيكون واحد وغيره بدل له أما العموم لا تصح جميع الأفراد. وهذا الحديث صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة هذا عموم أم إطلاق؟ عبد الله، ما وجه العموم؟ أحسنت. الصحيح من قول الأصولين أن النكرة في سياق الامتنان تعم، أن النكرة في سياق الامتنان تعم دون سائر أنواع الإثبات، فالنكرة في الإثبات لا تعم إلا إذا كان في سياق الامتنان، ومنه هذا الحديث وهو اختيار ابن القيم ومحمد الأمير الصنعاني وشيخ الشيوخ محمد الأمير الشنقيطي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. قال حدثنا محمود غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد. اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. قال رجل من حضر موته ومن حدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن مسعود وسالم بن سعد رضي الله عنهم قال: أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. قوله رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. الخمرة حصير صغير، حصير صغير مضفور، يعني مجموع بعضه إلى بعض في صناعته، بقدر ما يسجد عليه. حصير صغير بقدر ما يسجد عليه، فهو للوجه واليدين، فهو للوجه واليدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرمين عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سلمة وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: علي بن عباس حديث حسن صحيح وبه يقول بعض أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرة. قال أبو عيسى: والخمرة هو حصير قصير. باب ما جاء في الصلاة على الحصير. قال حدثنا صومعني قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى: وعلي بن أبي سعيد حديث حسن عمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوم من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. باب ما جاء في الصلاة على البسط. قال حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن شعبة بن التياح الضبعي أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط حتى كان يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: ونضح بساط لنا فصلى عليه. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا. وبه يقول أحمد وإسحاق واسمه أبي التياح الضبعي يزيد بن حميد. قوله رحمه الله عن أبي التياح الضبعي: لا تعرف هذه الكنية لراو عندهم إلا لهذا الراوي واسمه يزيد بن حميد الضبعي، واسمه يزيد بن حميد الضبعي، فما وقع في أسانيدهم عن أبي التياح فهو هذا الراوي، فهي كنية مفردة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في الحيطان. قوله رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة في الحيطان. الحيطان جمع حائط وهو البستان، فالحيطان البساتين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسحب الصلاة من الحيطان. قال أبو داود: يعني البساتين. قال أبو عيسى: حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسن بن أبي جعفر، وحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم تدرس، وأبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة. باب ما جاء في سترة المصلي. قال حدثنا قتيبة والنادي كلاما قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم من يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر من وراء ذلك. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن أبي حذمة وابن عمر وسبرة بن معبد وابن جحفة وعائشة رضي الله عنهم قال: أبو عيسى حديث طلحة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقالوا: سترة الإمام سترة لمن خلفه. باب ما جاء في كراهية الممر بين يدي المصلي. قال حدثنا أنصاري وقال حدثنا معنون قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الممر بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو 40 شهرا أو سنة. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة وأبي عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي جهيم حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي ويعمل عليه عند أهل العلم كره المرور بين يدي المصلي ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل. واسمه أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله المديني. قوله رحمه الله عن أبي النضر تقدم أن ما جاء على هذه الصورة فهو بالضاد المعجمة وليس في رواتهم من يكنى أبا النصر، وهذه الكنية متأخرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا معمر عن زوري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت رضيف الفضل من على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمن قال فنزلنا عنها فوصلنا الصفا ومرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم. وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى علي بن عباس علي بن حسن صحيح وعمر علي عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء وبه يقول سفيان والشافعي. باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرني يونس ومنصور بن زادان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل ليس بين يديه كآخرة الرحل أو قال كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار. فقلت لأبي ذر ما باب الأسود من الأحمر ومن الأبيض؟ فقال يا ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الكلب الأسود شيطان. وفي الباب عن أبي سعيد والحكم الغفاري وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح وقد بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع صلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة بنفسه من الحمار والمرأة شيء. قال إسحاق لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود. باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن شيبن وابن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته أم سلمة مشتملا في ثوب واحد. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمر بن أبي أسد وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة أمياني وعمر بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن الصابت الأنصاري. قال أبو عيسى حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح والعمر سلمة. قال أبو عيسى حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا بأس بالصلاة في ثوب واحد. وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين. ذاك الذي سلمة اسمه عمرو بن سلمة الجرمي، هذا عمر بن أبي سلمة ابن عبد الأسد ابن عبد العزة والده أبو سلمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ابتداء القبلة. قال حدثنا أناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فوجه الكعبة وكان يحب ذلك وصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس وقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد وجه الكعبة. قال فانحرفوا وهم ركوع. وفي الباب عن عمر وابن عباس وعمرة بن يوسف وعبد بن عوف المزني وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى عن البراء حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري وعن أبي إسحاق قال حدثنا أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانوا ركوعا في صلاة الصبح. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال حدثنا محمد بن أبي معشر قال حدثنا أبي عن محمد بن عبد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن أبي معشر وذكر مثله. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير وجه وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح مولى بني هاشم. قال محمد لا روي عنه شيئا وقد نجيح السندي مولى بني هاشم. أحسن الله إليكم. قال وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي عبد الستير نجيح ولا نجيح قال واسمه في حديث 343 نجيح نجيح السندي نجيح عندهم ابن أبي نجيح الذي يروي عن مجاهد أما هذا نجيح السندي راجعوها لكن الذي أحفظه نجيح مولى بن هاشم السندي. أحسن الله إليكم. قال وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح مولى بني هاشم. قال محمد لا روي عنه شيئا وقد روى عنه الناس. قال محمد وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى وصح من حديث أبي معشر. قال حدثنا حسن بن بكر المروزي وقال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وقال عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين المشرق والمغرب قبله وانما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لانه من ولد المسور بن مخرمه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك ما بينما قبلة وإن استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق. واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو. باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده إذا كان نعرفه إلا من حديث أشعث السمان. وأشعث بن سعيد أبو ربيع السمان يضع في الحديث وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا إذا صلى في الغيم غير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى غير القبلة فإن صلاته جائزة ثم به. يقول سفيان وابن مبارك وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا المقري وقال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطي الإبل وفي قضاء بيت الله. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا سهيل بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه ونحوه. وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس أبو مرثد اسمه كناد بن حصين. قال أبو عيسى حديث بن عمر إسناده ليس بذاك القوي وقد تكل ما في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. قال أبو عيسى وزيد بن جبير الكوفي وأثبت من هذا وأقدم وقد سمع من ابن عمر. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وحديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. وعبد الله بن عمر العمري وضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان. قوله رحمه الله عن زيد بن جبيرة تقدم أن جبيرة بفتح الجيم إذا اقترنت بتاء التأنيث فإذا خلت منها فهي بضم الجيم جبير مثلها مثل عمير وعميرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وعطائن الإبل. قوله رحمه الله باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل هي مواضع إقامتها هي مواضع إقامتها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريم قال حدثنا أحمد بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام بن عمرو السري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أحمد بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله وبنحوه. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسمرة بن معبد الجواني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند أصحابنا ويقول أحمد وإسحاق وعلي وأبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه غريب وراه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا لم يرفع واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد. باب ما جاء في الصلاة عن الدابة حيث ما توجهت به. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع بن يحيى بن آدم كلاهما قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في عاجتي مجيئته وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع. وفي الباب عن انس وابن عمر وابي سعيد وعامر بن ربيعه قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح مروي من غير وجه عن جابر والعمر علي عند عامه اهل العلم الانعم بينهم اختلافا لا يرون باسا ان يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيث ما كان وجهه من القبله او غيرها. باب ما جاء في الصلاه الى الراحله. قال حدثنا سفيان المكيعي قال حدثنا مخالد بن احمر عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بعيره وقال راحلتي وكان يصلي على راحلتي حيث ما توجهت به. قال ابو عيسى هذا علي بن عسى صحيح وقول بعض اهل العلم لا يرون بالصلاه الى البعير باسا ان يستتر به. باب ما جاء اذا حضر العشاء واقيمت الصلاه فابداوا بالعشاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوعي وأم سلمة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهما به يقول أحمد وإسحاق يقول أن يبدأوا بالعشاء وإن فاتته الصلاة بالجماعة سمعت جارودة يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف وساده والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع، وإنما أراد أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال وتعشى ابن عمر رضي الله عنهما ويسمع قراءة الإمام. حدثنا بذلك الناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. باب ما جاء في الصلاة عند النعاس. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم أو يصلي فليقعد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس ولعله يذهب ليستغفر ويسب نفسه. وبالباب عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من زار قوما فلا يصلي بهم. قال حدثنا أن أدوم أحمد غيلان قال حدثنا وكيع عن أبا بن يزيد العطار عن بديع من ميسرة عن قيله عن أبي عطية رجل منهم أنه قال كان مالك بن الحويث يأتينا في مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم، فقال يتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم ولا يؤمهم رجل منهم. قال أبو عيسى لا حديث حسن عمرو على لا عند أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بن عليه مالك بن الحيدي وشد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المنزل لا يصلي بهم، في المسجد إذا زارهم يقول يصلي بهم رجل منهم. باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني حبيب بن الصالح عن زيد بن شريح عن ابي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لامرئ ان ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستاذن، فان نظر فقد دخل ولا يؤم قوما حتى فيخص نفسه بدعوه دونهم، فان فعل فقد خانهم ولا يقوم الى الصلاه وهو حق. وفي الباب عن ابي هريره وابي امامه رضي الله عنهما قال ابو عيسى وحديث ثوبان حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن معاويه بن صالح عن السفر بن سيد عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. روي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. باب ما جاء في من أما قوما وهم له كارهون. قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال حدثنا محمد بن قاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عن الحسن أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجل أما قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. وفي الباب عن ابن عباس وطلحة عبد الله بن عمرو وأبي أمامة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أنس لا يصح لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد كره قوم من أهل العلم أن يوم الرجل قوما وهم له كارهون فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كره. وقال أحمد وإسحاق بهذا إذا كره واحد من اثنان أو ثلاثة ولا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهوا أكثر القوم. ومحمد بن القاسم تكلم فيها أحمد محمد وضعفه وليس بحافظ. قال حدثنا أنه قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساب عن زياد بن أبي الجعلي عن عمرو بن الحارث بن المصطلق أنه قال كان يقال أشد الناس عذابا اثنان امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون. قال جرير قال منصور فسألنا عن من الإمام فقيل لنا إنما عنا بهذا الأئمة الظلبة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهها. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن حسن قال حدثنا حسين بن واقل قال حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم: العبد الآبق حتى يرجع امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور. باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. قال حدثنا باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن شاب عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال إنما الإمام، أو قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر بن عمر ومعاوية رضي الله عنهم قال أبو عيسى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش حديث صحيح. وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث منهم جابر بن عبد الله وسير بن حضر وأبو هريرة وغيرهم بهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا صلى إمام جالسا لم يصلي من خلفه إلى قيام من صلى وقعودا لم تجزهم، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا شعبة عن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قيد صلى إمام جالسا وصلوا جلوسا. وقد روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مرضه وأبو بكر يصلي بالناس وصلى إلى جنب أبي بكر، والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدة. وروي عنها أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعدة. حدثنا بذلك عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا شعبة بن سواد قال حدثنا محمد بن طلحة بن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. قال أبو عيسى لا عديد عن سمع صعيب. قال أبو عيسى وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس ولم يذكر فيه عن ثابت ومن ذكر فيه عن ثابت فهو صح. باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا شيم قال أخبرنا أبي ليلى عن شعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فنهض بركعتين سبع به القوم سبع به. فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدتين استوى وجالس. ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. وفي الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن محينة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه. فقال أحمد لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقال محمد من إسماعيل بن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة وروى سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبين عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. وجابر الجعفي وقد ضعفه بعض أهل الحديث تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. والعمل على هذا عند أهل العلم على أن الرجل إذا قام في ركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين. منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وعن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن محيلة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى به المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه وبشر إليه من قوموا. فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم. وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأولين. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود والطيرسي وقال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في ركعتين الأولين كأنه على الرضف. قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع النبي والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يقيل الرجل القعود في ركعتين الأولين ولا يزيد على التشهد شيئا. وقالوا إن زال على التشهد فعليه سجدة السهو هكذا روي عن الشعبي وغيره. قوله رحمه الله سمعت أبا عبيدة تقدم أن عبيدة في الكنى بفتح العين وأما في الأسماء فيجيء عبيدة وعبيدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر رضي الله عنه عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. وفي الباب عن بلال وابي هريره وانس وعائشة رضي الله عنهم قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما انه قال قلت بلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاه؟ قال كان يشير بيده. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحديث صهيب حسن لا نعرف الا من حديث الليث عن بكير وقد روي عن زيد بن اسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قلت بلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال كان يرد اشارته وكان الحديثين عندي صحيح لان قصه حديث صهيب غير قصه حديث بلال. وإذ كان ابن عمر رضي الله عنهما روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا النادو قال حدثنا معاوية عن مشعل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وفي الباب عن علي وسالم سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم قال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي سبح. قال أبو عيسى علي وأبي هريرة علي حسن صحيح وعمر علي عند أهل العلم وأبي يقول أحمد وإسحاق. قوله رحمه الله في الإسناد المتقدم عن نابل صاحب العباء ليس في رواة الستة من يسمى نابلا إلا هذا الراوي نابل صاحب العباء ويقال له أيضا صاحب الأكسية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية التثاوب في الصلاة. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي نبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال تثاوب في الصلاة من الشيطان ما تثاوب أحدكم فليكذب ما استطاع. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت قال أبو عيسى علي بن أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم وإني لا أرد التثاؤب بالتنحنح. باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين بن معلم عن عبد الله بن مريس عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسابق قال أبو عيسى حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم طمأن بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. حدثنا بذلك الناد قال حدثنا وكيع عن إبراهيم طهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث. قال أبو عيسى لا نعلم أحد روى عن حسين المعلم نحو ذكر نحو رواية إبراهيم طهمان. وقد روى أبو سامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. قال حدثنا محمد بشاري قال حدثنا أبي عدي عن الشعث بن عبد الملك عن الحسن أنه قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا. وقال بعض أهل العلم أن يصلي على جنبه الأيمن. وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه للقبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر قائما فقال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر. فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر قائما. وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري. باب في من يتطوع جالسا. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن مشاب عن سالم يزيد عن المطلب بن أبي ودع السامي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة حتى كان قبل وفاته بعام فإنه كان يصلي في سبحته قاعدة ويقرأ بسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي الباب عن أم سلمة وأنس مالك رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث حفصة حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في ركعة الثانية مثل ذلك. وروي عنه أنه كان يصلي قائلا إذا قرأ وقائم ركع وسجد وقائم إذا قرأ وقاعد ركع وسجد وقاعد. قال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وجالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وقائم ثم ركع وسجد ثم صلى في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد بن الحذاء وعن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قال سألت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وقائم ركع وسجد وقائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أسمع بكاء الصبي في الصلاة وأخفف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية البزاري عن حميد عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة وأخفف مخافة أن تفتتن أمه. وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. قال حدثنا الناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن مسيرين عن صبية ابنة الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن عمرو علي عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. وقول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. قوله رحمه الله باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. السدل هو أن يلقي رداءه على كتفيه ولا يرد أحدهما على الآخر. هو أن يلقي رداءه على كتفيه فيسترسل الرداء ولا يرد أحدهما على الآخر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أنه قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عيسى بن يوسف عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. وفي الباب عن أبي جحيفة قال أبو عيسى عن أبي هريرة عن عيسى بن حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوع من حديث عيسى بن يوسف أنه قد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة وكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود. وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد. فأما إذا سدل عن القميص فلا بأس. وقول أحمد وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة ولا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا وليد بن مسلم عن أبو زعيم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معقيم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى بالصلاة وقال فإن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وحذيفة وجاء ابن عبد الله ومعقيم قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان المسح في الصلاة وقال إن كنت لابد باعلا فمرة واحدة كأنه روي عنه رخصة من مرة واحدة والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في قوله رحمه الله عن معيقيب هو ابن أبي فاطمة الدوسي وليس في رواته من اسمه معيقيب إلا هذا الصحابي وهو معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عوام قال أخبرنا ميمون وأبو حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفق فقال يا أفلح ترب وجهك. قال أحمد بن منيع كري عباد بن نفخ في الصلاة وقال إنه غلم يقطع الصلاة. وقال أحمد بن منيع وبه نأخذ قال أبو عيسى وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا العلي وقال مولانا لنا يقال له رباح. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي وقال حدثنا حماد بن زين عن ميمون أبي حمزة بن أبي سلمة وذكر نحوه وقال غلام لنا يقال له رباح. قال أبو عيسى وحديث من سلمة إسناده ليس بذاك وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة وقال بعضهم إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفي وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في الصلاة لم تفسد الصلاة وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء قوله حدثنا عباد بن عوام ما قاعدة عباد ذكرناها أمس العهد قريب مفروض الذي يبي علم الرجال لابد يكثر من الحفظ ويحضر حتى ينتفع عشان حسنت أن هذا الاسم عندهم بفتح العين وتشديد الباء مفتوحة عباد سوى راويين أحدهما قيس بن عباد فبضم عينه والثاني ثعلبة بن عباد بكسر عينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الاقتصار في الصلاة. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مقتصرا. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة علي بن حسان وقد كره قوم من أهل العلم الاقتصار في الصلاة والاقتصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة وكره بعض من يمشي الرجل مقتصرا ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مقتصرا. باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرهم جرجي عن إبراهيم بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي ويصلي وقد عقص ظفريه في قفاه فحلها فالتفت إلى الحسن مضوا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. وفي الباب عن أم سلمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي رافع حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره وعمران بن موسى والقرشي المكي وهو أخو أيوب بن موسى. باب ما جاء في التخشع في الصلاة. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن البركة قال أخبرنا ليث بن سعيد قال أخبرنا عبد الربيع بن سعيد عن عمرو بن أبي أنس عبد الله بن نافع العمياء عن ربيعة بن حيث عن فضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثلا مثلا تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفع ما يا ربك مستقبلا بطني ما وجهك وتقول يا ربي يا ربي ومن يفعل ذلك فهو كذا وكذا. قال أبو عيسى وقال غير المبارك من الحديث من لم يفعل ذلك فهو خلاج. قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل يقول روى شعبة هذا الحديث عن عبد الربيع بن سعيد فأخطأ في مواضع فقال عن أنس بن أبي أنس وعمر بن أبي أنس وقال عبد الله عن عبد الله بن حيث وإنما هو عبد الله بن نافع بن عمياء عن ربيعة بن حيث وقال شعبة عن عبد الله بن حيث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ربيعة بن حيث بن عبد المطلب عن فضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد وعلي بن الذي مسعدين أصح من حديث شعبة. باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعيد بن عجلان عن سعيد المقبري عن الرجل عن كعب بن عجلة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. قال أبو عيسى حديث كعب بن عجلة رواه غير واحد عن عجلان مثل حديث ليث ورواه شريك عن محمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وحديث شريك غير محفوظ. باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. وفي الباب عن عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود. قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا وليد بن سمعان الأوزاعي قال حدثني وليد بن هشام المعيطي وقال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال قيل ثوبان هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له دلني على عمل ينفعني الله عز وجل به ويدخلني الله عز وجل الجنة. فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان فلقيت أبا الدرداء فسألت عما سألت عنه ثوبان فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي فاطمة قال أبو عيسى علي ثوبان وأبي الدرداء بكثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذا وقال بعضهم طول القيام من الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق وأما بالنهار فكثرة الركوع والسجود وأما بالليل فطول القيام إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه. فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه لأنه يأتي على جزء وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال أبو عيسى وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام وأما بالنهار فلم يوصف من صلاة من طول القيام ما وصف بالليل. قوله رحمه الله عن الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن ابن عمرو. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة. قال قوله رحمه الله باب ما جاء في قتل الأسودين هما الحية والعقرب سمي أسودين تغريبا للون العقرب فإنها سوداء غالبا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم الجوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. وفي الباب عن ابن عباس وابي رافع قال أبو عيسى عن أبي هريرة عليهم حسن صحيح عمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وبه يقول أحمد وإسحاق وكريم بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة قال إبراهيم في الصلاة لشغلا والقول الأول وصح. باب ما جاء في سجدتي السهم قبل السلام. قال عدنان قتيبة قال عن الليث عن شامل عبد الرحمن عرج عن عبد الله بن حية الأسدي علي بن بني عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر عليه جلوس ولما تم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. أجاب عن عبد الرحمن بن عوف قال عدنان محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الله وأبو داود كلاهما قال عدنان هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة وسيبا القارئ كان يزلان سجدتي السهو قبل التسليم. قال أبو عيسى علي بن بحينة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ويقول الشافعي يرى سجدتي السهو كله قبل السلام ويقول هذا الناس لغيره من الحديث ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا. وقال أحمد وإسحاق إذا قام الرجل بركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث بن حينة وعبد الله بن حينة عبد الله بن مبارك بن محيلة مالك أبوه وبحينة أمه وكذا. أخبرني إسحاق بن منصور عن علي بن عبد الله بن المديني قال أبو عيسى اختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسلهما الرجل قبل السلام أو بعد فرأى بعضهم من يسلهما بعد السلام وقول سفيان الثوري وإن كبري وقال بعضهم يسلهما قبل السلام وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما وبيقول الشافعي وقال بعضهم إذا كان زيادة في الصلاة بعد السلام وإذا كان نقصان فقبل السلام وقول مالك بن أنس وقال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته يرى إذا قام في ركعتين على حديث ابن حينة فإنه يسلهما قبل السلام وإذا صلى الظهر خمسة فإنه يسلهما بعد السلام وإذا سلم في ركعتين من الظهر والعصر فإنه يسلهما بعد السلام وكل يستعمل على جهته وكل سهو ليس به عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سجدتي السهو قبل السلام. فقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله إلا أنه قال كل سهو ليس به عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن كانت زيادة من الصلاة يسلهما بعد السلام وإن كان نقصان يسلهما قبل السلام. باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرحمن المديني قال حدثنا شعبة عن حكم بن إبراهيم عن قمة عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة وقيل وزين بالصلاة وسجد سجدتين بعد ما سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أن أبو محمد غيلان كلاهما قال حدثنا معاوية عن عمش عن إبراهيم عن قمة عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو بعد الكلام. وفي الباب عن معاوية عبد الله بن جعفر وابي هريرة قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشام عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه ايوب وغير واحد من سيرين وحديث من مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم انهم قالوا اذا صلى الرجل الظهر خمسه وصلاته جائزه وسجد سجدتي سوء ان لم يجلس الرابعه وقول الشافعي واحمد واسحاق. فقال بعضهم اذا صلى الظهر خمسه ولم يقعد في الرابعه مقدار الشهر فسدت صلاته وقول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفه. باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال اخبرني يشهد عن سنان قال عن ذا النبي قلبت عن المولى بن عمر بن حصين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم سهو سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى ابن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث وروى محمد هذا الحديث عن خالد حذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال أيضا معاوية بن عمرو وقد روى ابن أبي ثقفي وشيء من غير واحد هذا الحديث عن خالد حذاء عن أبي قلابة بطوله. وهو حديث عمران المحصن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة من العصر وقام رجل يقال له الخرباق. واختلف أهل العلم يتشاور في السجدتين سوى، وقال بعضهم يتشاور فيهما ويسلم، وقال بعضهم ليس فيهما تشاور وتسليم، وإذا سلم قبل التسليم لم يتشاور، وهو قول أحمد وإسحاق. قال إذا سجد سجدتين سوى قبل السلام لم يتشهد. باب في من يشك في الزيادة والنقصان. قال حدثنا أحمد المني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي وعن عم أبي كثير عن ياض بن الهلال قال قلت لأبي سعيد أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليجلس سجدتين وهو جالس. وفي الباب عن عثمان بن مسعود وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما اثنتين، يسلو في ذلك السجدتين قبل أن يسلم. والعمل على هذا عند أصحابنا، وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته ولم يدرك كم صلى فليعيد. قال عدنان قتيبة قال عدنان الليث عن هشام بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسلو السجدتين وجائز. قال معيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بشاري قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن عباس رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاة ولم يدري واحدة صلى اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى ثلاثة فليبني على اثنتين، فإن لم يدري ثلاثة صلى أربعة فليبني على ثلاثة، وليس سجدتين قبل أن يسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه، رواه الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الرجل يسلم في ركعتين من الظهر والعصر. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة والسختياني وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من اثنتين، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذو اليدين، فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين أخرين ثم سلم ثم كبر وسلم مثل السورية وطول ثم كبر فرفع ثم سلم مثل السورية وطول. وفي الباب عن امرأة بن حصين وابن عمر وذي اليدين قال ابو عيسى وعدي ابي هريره حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم في هذا الحديث، وقال بعض اهل الكوفه اذا تكلم من صلاه ناسيا وجينا وما كان فانه يعيد الصلاه، واعتلوا بان هذا الحديث كان قبل تعليم الكلام الصلاه. واما الشافعي فراى هذا حديث صحيح فقال به، وقال هذا اصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصام اذا كان ناسيا فانه لا يقضي وانما ورزق رزق الله. وقال الشافعي وفرقوا هؤلاء بين عبد ونسيان في اكل صحيح وعدي ابي هريره. قال احمد في هذه ابي هريره تكلم الامام في شيء من صلاه وهو يرى انه قد اكملها ثم علم انه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الامام ويعلم ان عليه بقيه من الصلاه وعليه استقبلها واحتج بأن الفرائض كانت تزال وتنقص على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تكلم ذو اليدين وعلى يقين من صلاته أنها تمت وليس هكذا اليوم. ليس لعدي أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين أن الفرائض اليوم لا يزال فيها ولا ينقص. قال أحمد نحو من هذا الكلام، وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب. باب ما جاء في الصلاة بالنعال. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه؟ قال نعم. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حميدة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن أوس وأوسين ذقبي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. قال حدثنا قتيبة بن محمد بن مثنى كلاهما قال حدثنا محمد الجعفري عن شعبة عن عبد مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل في صلاة الصبح والمغرب. وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن إماء بن رحضة الغفاري. قال أبو عيسى عن براء حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، وروى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من القنوت في صلاة الفجر، وقول الشافعي وقال أحمد وإسحاق لا يقتل في الفجر إلا عند نازلة تنزيل المسلمين، فإذا نزلت نازلته بالإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. باب في ترك القنوت. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشعري أنه قال قلت يا أبي أبت إنك قد صليت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكي وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن أبي الكوفة عن خمس سنين أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا معاناة عن أبي مالك الأشعري بهذا الإسناد وذكر نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا عليم حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر العلم. وقال سفيان الثوري انقنت بالفجر وحسن وإن لم يقنت فحسن واختار ألا يقنت. ولم ير ابن المبارك القنود بالفجر. قال أبو عيسى وأبو مالك الأشعري واسمه سعد بن طارق بن أشيم. باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة موافع الزرقي عن عمي أبي معاذ بن رفاعة عن أبيه أنه قال صليت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطست وقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلب وقال من المتكلم الصادق ولم يتكلم عبد ذنب؟ قال الثاني أدم المتكلم الصادق ولم يتكلم عبد ذنب؟ قال الثاني أدم المتكلم الصادق. قال رفاعة موافع بن عفراء أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه مبارك عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدر رابرات وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. وفي الباب عن أنس وأهل المحجن وعابد ربيعة رضي الله عنهم قال أبو عيسى عن رفاعة عليهم حسن وكان هذا علي عند بعض أهل العلم أنه بالتطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل بصلاة مكتوبة إنما يحمد الله عز وجل في نفسه ولم يوسعه بأكثر من ذلك. باب في نسخ الكلام في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن حارث بن شبيب عن أبي عامر الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة يكلم رجل منا صاحبه لا جميع حتى نزلت وقوم لله قانتين قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم رضي الله عنهما قال أبو عيسى علي بن زيد بن أرقم حديث حسن صحيح العمر علي عند أكثر العلم قالوا إذا تكلم رجل عامل بالصلاة ولاتين عاد الصلاة وهو قول الثوري وابن المبارك وعن الكوفة وقال بعضهم إذا تكلم عامل بالصلاة عاد الصلاة وإن كان ناسنا وجائنا أجزاؤه هو بي يقول الشافعي. قوله حدثنا هشيم ما قاعدته؟ إبراهيم ايش ما اسمعك صوتي اسماء المفرده ما اسمه طيب سنت انه ليس في رواتهم من يسمى هشيما سوى هشيم ببشير الواسطي. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاه عند التوبه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية عن ثمان المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري عن قال سمعت عليا يقول إني كنت رجلا إذا سمعت رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نفعني الله عز وجل منهم ما شاء أن ينفعني به وإذا حدثني رجل من أصحابي استحلفته فإذا حلفني صدقته وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رجل يذم ذنبا ثم يقوم يطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى آخر الآية. وفي الباب عن المسعود وابي الدرداء وانس وابي مؤمنة ومعاذ وماثلة وابي اليسر واسمه كعب بن عمرو قال ابو عيسى عن علي الحديث معاذ لا نعرفه لا نادر وجه من علي عثمان المغيرة وروى عنه شعبة غير واحد من ربعه مثل علي ابي عوانه وروى سفيان الثوري ومسعر فوقه ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا وقد روي عن مسعر الحديث مرفوعا ايضا. ترجم المصنف باب ما جاء في الصلاه عند التوبه. والحديث ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر له. أين التوبة؟ استغفار يعد التوبة؟ ها؟ ما تقول أنت اللهم اغفر لي وتوب علي كما جاء في الحديث؟ ها؟ لا خل الآية لا نفس الآية فيها فاستغفروا لذنوبهم يعني من أين التوبة؟ مثل ما قال صالح يعني كما قال ابن رجب الرجب يقول كلام نافع له يقول إن الأصل إذا أطلق الاستغفار اندرجت فيه التوبة. فالاستغفار له معنيان عام وخاص، فأحدهما العام يراد به التوبة ويشمل جميع الذنوب والخطايا والتفريط في الطاعات، والآخر خاص وهو طلب المغفرة في الذنب، طلب المغفرة اللي هو التغطية والستر. والتوبة أعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حرمة بن عبد العزيز بن ربيعة بن سبرة الجواني عن عمي عبد الملك بن ربيعة بن سبرة عن عمي عبد الملك بن ربيعة بن سبرة عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصبي الصلاة من سبع وضربوه عليها ابن عشر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى عليه بن سبرة بن عبد الجواني حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند بعض أهل العلم أبي يقول أحمد وإسحاق وقال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد. قال أبو عيسى وسبرة وابن عبد الجواني ويقال هو ابن عوسجة. باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبر ابن المبارك قال أخبر عبد الرحمن بن زياد بن عمين أن عبد الرحمن بن رافع وبكر من سوادته أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس بأقصى صلاته قبل أن يسلم وقد جلس صلاته. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا. قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم وقد تم الصلاة. وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعي. وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم التحيم والتسليم والتشهد أهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين فمضى بصلاة ولم يتشهد. وقال إسحاق إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزاه واحتج بعليه بن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. قال أبو عيسى عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وقد ضعف بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال. قال حدثنا أبو عبس عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود الطيرسي وقال حدثنا زهير بن معاوية عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في رعلي. وفي الباب عن ابن عمر وسمرة وابن مليح عن أبيه عبد الرحمن بن سمرة قال أبو عيسى علي نجابي حديث عز وصحيح وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة من المطر والطين وبه يقول أحمد وإسحاق قال سمعت أبا زرعة يقول رافان بن مسلم عمرو بن علي حديثا وقال أبو زرعة أمر بن البصري أعظم من أولياء ثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمر الهذلي. وهذا آخر هذا المجلس. وسؤال هذا المجلس من الأسئلة هذا الأخ يقول لماذا يكثر الترمذي من ذكر اختلاف الفقهاء من النقل عن الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري خاصة ويقل نقله عن مالك ولا ينقل البتة أقوال أبي حنيفة. أما قلة نقله عن مالك فلأن مالكا كان في المدينة وفقه أهل الحجاز كان قليلا عند العراقيين وما وراءهم من أهل بلاد ما وراء النهر والترمذي منهم فأكثر من النقل ممن يصل إليه علمهم كالشافعي وأحمد وإسحاق والثوري. وأما عدم نقله عن أقوال أبي حنيفة فهو ينقلها ضمنا إذ يقول وهو قول أهل الكوفة ومراده بأهل الكوفة مذهب أبي حنيفة لكنه لم يصرح بذكر أبي حنيفة إلا في ثلاثة مواضع أحدها في المسح على الخفين والثاني في الاستسقاء والثالث في الإشعار في الحج. فالموضع الأول ذكره لبيان أن أبا حنيفة رجع عن قوله في ترك المسح على الخفين والثاني والثالث ذكرهما للرد على أبي حنيفة في مخالفته للسنة النبوية. والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.